بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة العاشرة من وسائل التزكية، وهي التعرض للنفحات الإلهية. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ليلة القدر وصلتها بالتدبير الإلهي وأهمية ليلة القدر. لذلك ليلة القدر أهميتها تكمن في هذين الجانبين: أولا تنزل القرآن الكريم فيها، وثانيا كون ارتباط التدبير الإلهي بها، وكلا الأمرين مرتبطان ببعضهما، لأن الأعظم تدبير إلهي بالنسبة للبشر هو تنزل القرآن الكريم. القرآن هو الكتاب الذي يحمي البشر من الشياطين، هو الذي يحقق المشروع الإلهي للبشر، هو الذي يحقق العدالة، هو الذي يحقق كل القيم الفاضلة، هو الذي يحمي الإنسان من كل الظلمات، يخرجه من الظلمات إلى النور. وبالتالي يعني هنا نجد هذا الارتباط، يعني الله تعالى نزل القرآن في ليلة القدر باعتبارها الليلة التي تدبر فيها الشؤون، ولذلك كان أهم الأعمال في هذه الليلة هو الاهتمام بالقرآن الكريم باعتباره هو كأن هذه الليلة هو إحياء لذكرى تنزل القرآن الكريم، مثل ما نفعل في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحتفل بيوم مولده، هكذا نحتفل بتنزل القرآن الكريم. ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي صلة التدبير الإلهي بالمتغيرات والوقائع الجديدة التي تحدث للبشر، فقال الله سبحانه وتعالى: قد علم مسبقا وقد قضى مسبقا ورتب أمور هذا الكون مسبقا منذ خلقه لهذا الكون. يعني هناك ما يسمى بالتدبير الشامل الدائم التام الذي لا تغيير فيه ولا تبديل، ولكن يقول هناك أشياء أخرى تتصل بواقع حياة البشر. الله تعالى يقول فيها: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني هناك من المقادير ما هو ثابت وهناك ما يمكن تغييره. يعني مثال بسيط، الإنسان مثلا كونه يكون في محل معين، يولد في بلد معين مثلا، هذا شيء خارج نطاق الإنسان، لكن كيف يسلك هذا الإنسان عندما يأتيه الداعي إلى الله، عندما يأتيه رسول الله، عندما هل يستجيب أو لا يستجيب؟ هذا يبقى القرار مرتبط بذلك الشخص، بحرية ذلك الشخص، طبعا خلافا كما قلنا للجبرية، للفرق الجبرية التي تعتقد أن الإنسان مجبر لا مختار، ليس كذلك. الله تعالى يذكر أن البشر لهم الحرية المطلقة في أن يستجيبوا أو لا يستجيبوا. وهنا يأتي ما يسمى بهذا المعنى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني مثلا قوم يونس عليه السلام، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى، قوم يونس عرض عليهم أو دعاهم يونس عليه السلام فلم يستجيبوا، فحذرهم يونس عليه السلام من بطش الله وعقوبة الله التي نزلت على عاد وثمود ومدين وغيرها. فهم بعد أن ذهب يونس عليه السلام ورأوا أمارات العذاب، حين ذلك تراجعوا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وندموا، فالله تعالى رفع عنهم العقوبة. الله تعالى يشير إلى ذلك في قوله في سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. طبعا بعد أن دعا قومه ولم يستجيبوا له فذهب عنهم، مثل ما ذهب صالح وهود وغير من الأنبياء عليهم السلام، فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هنا نرى تغير، يعني لو أن يونس عليه السلام لم يسبح الله للبث في بطن الحوت، ولذلك جعل الله تعالى قدر النجاة ليونس عليه السلام بتسبيحه، فعندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله تعالى نجاه. يعني كأن هناك قدران ليونس عليه السلام: أن يصيبه الغفلة فهنا يبقى في بطن الحوت، أو أن يتذكر الله ويردد ذلك الدعاء المعروف فالله تعالى نجاه. وهكذا طبعا هذا مثال لكل شيء، يقول للبث في بطن فلولا أنه كان من المسبحين. يعني هنا يونس عليه السلام كان في موقف يعني يحدد به مصيره، إما أن ينجو وإما أن لا ينجو. النجاة كانت مرتبطة بذكره لله سبحانه وتعالى، بتسبيحه لله سبحانه وتعالى. يقول: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر أن هؤلاء عندما آمنوا الله تعالى رفع عنهم العذاب، كما يشير إلى ذلك أيضا مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم. الله تعالى مثلا يقول في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا. يعني المنافق يعني يمكن أن يدخل الدرك الأسفل من النار، ولكن يمكن أن يتدارك هذا المصير فلا يحصل له إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم ذكر الله تعالى العلة: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني في حال شكرتم وآمنتم الله تعالى لن يعاقبكم، وكان الله شاكرا عليما. وبالتالي مقادير الإنسان مرتبطة بقراراته، يعني يكون قد يكون حتى في الآية الكريمة من المنافقين، ولكن قد يتحول إلى صف المؤمنين إن عرف كيف يتعامل مع كيف يخرج من حال النفاق إلى حال الإيمان، وبالشروط التي ذكرها القرآن الكريم. ثم ذكر السيد عبد الملك صلة التدبير الإلهي بالمتغيرات والوقائع الجديدة التي تحدث للبشر، فقال الله سبحانه وتعالى قد علم مسبقا عن هذا الأمر، وقال في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والتدبير لواقع البشر ترتبط به أمور متعددة في حكمة الله وتدبيره ورحمته في واقعهم المتجدد. ثم ذكر الدلالات المرتبطة بليلة القدر وبركاتها، قال: في الواقع البشري الله سبحانه وتعالى عندما أنزل كتابه الكريم في ليلة القدر كان لهذا دلالتان مهمتان جدا. الدلالة الأولى عظم هذا القرآن وعظم شأنه، فاختير لنزوله أعظم وأشرف وأقدس ليلة، أقدس وقت في الزمن. يعني القرآن الكريم يعني ليلة القدر كأنها كانت موجودة في كل الزمان، فالله تعالى اختار في ذلك الزمان أشرف ليلة وهي ليلة القدر. وبالتالي ليلة القدر اجتمع فيها هذان الفضلان، كونها ليلة القدر لأنها ليلة التفريق الحكيم، وكذلك كونها ليلة تنزل القرآن الكريم. يقول: أشرف وأقدس ليلة، أقدس وقت في الزمان، وهذا يدل على عظم القرآن وعلى علو شأنه. يعني ولهذا الله تعالى هنا قال: أنزلناه في ليلة القدر، يعني ليلة القدر يعني كان لها فضلها الخاص قبل تنزل القرآن الكريم، وازدادت شرفا طبعا بتنزل القرآن الكريم. يقول: وهذا يدل على عظم القرآن وعلى علو شأنه وعلى عظمته وقدسيته. مثل مثلا الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة شريفة، محلها شريف، والله تعالى زادها شرفا برسول الله صلى الله عليه وآله، زادها شرفا بإبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، بالأنبياء الذين وفدوا إليه. وبالتالي هنا الشيء يكون شريفا ثم تتواصل أشياء أخرى تزيده كذلك شرفا ورفعة. يقول ثانيا: اتصال القرآن الكريم بتدبير الإلهي، لأن محتوى هذا القرآن يتصل بالتدبير الإلهي. يعني إذا أراد الشخص أن يبحث عن كما يقال مستقبله يجده في القرآن الكريم، مصيره يجده في القرآن الكريم، القرارات المرتبطة به يجدها في القرآن الكريم. إن الله تعالى أعطانا كأنه مثل ما يذهب الشخص للمطاعم الكبرى يقدم هناك ما يسمى بكتاب أو دفتر فيه أصناف الأطعمة، يختار شخص ما يشاء، هكذا القرآن الكريم أعطانا فيه كيف نختار لأنفسنا ما نشاء. يقول: لأن محتوى هذا القرآن يتصل بتدبير الإلهي، الله سبحانه وتعالى ربط واقع عباده فيما يكتب لهم وفيما يكتب عليهم في أشياء كثيرة جدا من شؤون حياتهم بمدى علاقتهم بالهدى، مدى تجاوبهم مع هذا الهدى، مدى ارتباطهم بهذا الهدى، مدى موقفهم من هذا الهدى. ثم ذكر صلة التدبير الإلهي بأعمال الإنسان، فقال: الإنسان لأعماله وتصرفاته وتحركاته في هذه الحياة نتائج محتومة على أعماله، إذا كانت في جانب الخير لها نتائج، وإذا كان في جانب الشر لها نتائج، ويكتب على ضوء ذلك الإنسان أو عليه بحسب اتجاهه في هذه الحياة. والقرآن الكريم أكد هذه الحقيقة في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني في الجاهلية كانوا يتيمنون ويتشأمون بالطير، فالله تعالى قال: لا، العلاقة ليس بالطير إنما بالأعمال. يقول: خلاص، لازم له مصيره، ما يكتب له أو يكتب عليه يترتب على مساره، على قراره، على اتجاهه، على أفعاله، على تصرفاته في هذه الحياة، والله يعامل هذا الإنسان بناء على ذلك، سواء كفرد أو كمجتمع. الإنسان شخصيا في واقعه الشخصي، في مساره الشخصي، في تصرفاته الشخصية، أو كمجتمع أيضا، هناك شؤون أو تدبيرات خاصة بالفرد، وهناك تدبيرات خاصة بالمجتمع. المجتمع الذي يريد أن يخرج من نير الطغيان يمكنه أن يفعل، مثل ما هو في اليمن، يمن الإيمان والحكمة، مثل ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني كل بلد. وهناك بلاد لا تزداد رسوخا، تطبع مع الكيان الصهيوني، تزداد مثل ما يحصل في السعودية، وتصنع ما يسمى بالانحلال باسم الترفيه وغير ذلك. يعني المجتمعات هي التي تحدد ما القرارات المرتبطة بها. إذن هناك قرارات مرتبطة بالأفراد، وهناك قرارات مرتبطة بالأمة أو بالمجتمعات جميعا. ثم ذكر الدروس المرتبطة بليلة القدر والعبر التي يمكن استفادتها منها، وأولها الإيمان بتدبير الله تعالى وهيمنته على كل شيء. قال فإذا نلحظ عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن نمتلك الإيمان، يعني ليلة القدر أن نمتلك الإيمان واليقين بأن المدبر لشؤون حياتنا وشؤون الحياة من حولنا هو الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يرزق، هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي ينصر، هو الذي يقدر شؤون العباد. حياتك مرتبطة بالله فيما يكتب لك أو عليك، هذا يفترض أن يشدك نحو الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا بدام الأمر كله بيده يشدك نحو الله، باعتبار كل أمورك بيده، حياتك بيده، موتك بيده، رزقك بيده، أجلك بيده، العز الذل، كل ما يكتب لك أو يدبر لك هو بيده، هو المدبر لأمرك، هذا يفترض أن يشدك إليه. هو الذي إن مسك بضر فلا كاشف له إلا هو، هو الذي إن يريدك بخير فلا راد لفضله، لا أحد يستطيع أن يمنع عنك هذا الخير، حتى لو اجتمع الإنس والجن أن يمنعوه عنك لا يستطيعون أبدا. كذلك من المعاني المرتبطة بليلة القدر، يقول هذه نقطة مهمة في جانب الإيمان والتقوى والعلاقة بالله سبحانه وتعالى والارتباط بالله سبحانه وتعالى. إيماننا بأن المؤثر والمدبر والمقدر والمسيطر والقاهر والمهيمن هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يملك أن يتدخل في شؤون عباده وأن يغير وأن يقدر ما يشاء ويريد، وبقدرته وبقهره وبهيمنته وبنفوذه وبنفوذ أمره وإرادته. هذا ما يزيدنا انشدادا نحو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآثار المنجرة عن تجاهل تدبير الله، فقال كثير من الناس ما الذي يصرفهم عن الله؟ ما الذي يشدهم نحو الطاغوت؟ هو الوهم، هو السير وراء السراب والخيال والوهم والغرور والشيطان، وعود شيطانية. يظن أن بإمكانه أن يعتز مثلا بطلب العزة فيسير وراء الطاغوت لينال العزة، والعزة لله جميعا، بل لله العزة جميعا. يطلب الرزق، يطلب الخير، يريد لنفسه الخير فيخطئ ويتوهم ويغلط ويسير في اتجاه آخر، يتصور أنه يمكن أن يحصل كل ذلك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أهمية اليقين في تدبير الله. يقول الإنسان يسعى ويغلط ويهن، فإذا كان لدى الإنسان هذا الوعي، هذا الإيمان، هذا اليقين أن كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو المدبر، هو المقدر، وأن الذي سيتدخل في شؤون حياتك فيما يكتب لك أو يكتب عليك هو الله المقدر المدبر، هو الذي يحكم ولا معقب لحكمه. هذه نقطة مهمة جدا. ثم ذكر صلة الأسماء الحسنى بذلك، كل الأسماء الحسنى كما ذكرنا في الدروس المرتبطة بمعرفة الله تعالى كلها مرتبطة بهذا الأمر، مرتبطة بتقدير الله وتدبير الله تعالى لكل الشؤون. ثم ذكر صلة كل ما يحدث للإنسان بعمله. الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني الهوان، العزة، الذلة، كل ما يتعلق الخفض، الرفعة، كل هذه الأمور مرتبطة بمواقف الإنسان، وبالتالي كل هذه الأمور تدبيرات إلهية، والمؤمن يسعى لأن يحصل الجانب الإيجابي في هذه التدبيرات ويحسب حسابه الجيد حتى لا يقع في الحسابات الخاطئة، فيتصور أن الأمور بيد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ليلة القدر هي ليلة يتذكر فيها المؤمن كل هذه المعاني، ويسأل الله سبحانه وتعالى ويعمل العمل الصالح، ويحاول أن يظهر بالصورة اللائقة التي تجعله قابلا لتنزل الفيض الإلهي والمدد الإلهي والإكرام الإلهي، ليكون من الناجحين في الاختبارات. والحمد لله رب العالمين.